الله الله جبلني من ماء وطين وخمرني كالعجين الله الله ولما أنت علي الحين هذه الصورة أظهرني يا الله الله وكل نبحة من نبحاته